بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا عزيز ويا رحيم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. مع الدرس التاسع أيها الأكارم في رحاب شذور الذهب للإمام ابن هشام، وقد بدأ الدرس الماضي يحدثنا عن أنواع الإعراب، وعملنا الآن أشبه بعمل وصفي. عمل ابن هشام الآن في الدروس الأولى عمل وصفي، بدأ بتقسيم الكلام، كلام العرب من أوله إلى آخره، الأسماء، الأفعال، الحروف. الآن جزئيات الكلام لها صبغة خاصة، هذه الصبغة الخاصة سماها علماء النحو الإعراب. الإعراب، المرفوعات، المنصوبات، المجرورات، كل جزئية تكتسب علامة إعراب. حدثنا في الدرس الماضي عن علامة الإعراب الأصلية، فقال الضمة علم الرفع، الفتحة، الكسرة، السكون. جاء ليقول حين قال وأنواعه رفع ونصب في اسم وفعل، كزيد يقوم، وإن زيدا لن يقوم، وجر في اسم كبزيد، يعني مررت بزيد، وجزم في فعل كلم يقوم. هذا حين قال وقلت، هذا متن. والأصل كون الرفع بالضمة، والنصب بالفتحة، والجر بالكسرة، والجزم بالسكون. لاحظوا كلمة الأصل، أنا عندي علامة إعراب أصلية. وأقول، جاء الشرح، أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب وجر وجزم. وعن بعضهم أن الجزم ليس بإعراب وليس بشيء، وهذه الأربعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. في بعض النسخ تنقسم ثلاثة أقسام، بعض النسخ المخطوطة تنقسم ثلاثة، صارت ثلاثة مفعول مطلق. ألف، ما هو مشترك أو مشترك، ما هو مشترك أو مشترك بين الاسم والفعل، وهو الرفع والنصب. مثال دخول الرفع فيهما زيد يقوم. لاحظوا الآن ابن هشام معلم، كل جزئية سيقوم بتوضيحها غاية التوضيح. فزيد مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة. طبعا أنتم تكملون الظاهرة من المقدرة، الأساسيات بدأها معنا ابن هشام. ويقوم مرفوع لأنه فعل مضارع خال عن ناصب وجاز، وعلامة رفعه أيضا الضمة. ومثال دخول النصب فيهما إن زيدا لن يقوم، إن زيدا لن يقوم، لن يقوم. فزيدا اسم إن، اسم منصوب بإن، وعلامة نصبه الفتحة. ويقوم فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه أيضا الفتحة. ثانيا، ما هو خاص بالاسم، وهو الجر، نحو بزيد، مررت بزيد. قال فزيد مجرور بالباء، وعلامة جره الكسرة. في غاية الوضوح علامة إعراب أصلية. أين أجدها؟ أين أجد الضمة؟ قال نجدها بالأسماء والأفعال. أين أجد الفتحة؟ أيضا أجدها في الأسماء وفي الأفعال. أين أجد العلامة الكسرة الجر؟ أين أجدها؟ قال في الأسماء، خصوصية. وما هو خاص بالفعل بما بدأ بالنجام، ما هو مشترك أو مشترك؟ حين أقول مشترك اسم فاعل، يشترك الاسم والفعل في كذا، يشترك فهو مشترك. العبارة الثانية، مشترك اسم مفعول، وكلاهما صحيح. إذن علامة اشترك فيها الاسم والفعل الرفع والنصب. علامة خاصة بالأسماء الجر، من خصائص الأسماء الجر. ماذا بقي؟ قال وما هو خاص بالفعل وهو الجزم، نحو لم يقم. فيقم فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف الحركة. نحن ماذا نقول الآن؟ السكون. السكون حذف حركة، السكون حذف حركة. لذلك حين نقل ابن هشام وقال وجزم، وعن بعضهم أن الجزم ليس بإعراب، حدد العلماء هذا الاسم. فنقل المرادي، الإمام المرادي صاحب الجنة الداني، نقل هذا عن الإمام الإمام المازني، عن أبي عثمان المازني، قال الجزم ليس بإعراب. لما؟ قال حين أتصور العامل، العامل يدخل فله تأثير في هذه اللفظة، العامل له تأثير في اللفظة، في الرفع وفي النصب وفي الجر. أين تأثيره؟ في السكون. السكون عدم علامة، يعني أمر منطقي، السكون عدم علامة ليس له تأثير. فماذا قال؟ قال الجزم ليس بإعراب. الشراح يستفيضون في دراسة هذه الآراء، لكن نحن في دروسنا الأولى لا نستطيع أن نتعمق. هنا ماذا قال؟ هذا الذي ألجأني إلى أن أقول وعلامة جزمه حذف الحركة. طلابنا ماذا يكتبون؟ لم يهمل. ماذا يقولون؟ لم يهمل. يهمل فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون. مصطلح ابن هشام حذف الحركة. الآن الأمر المنطقي أيها الأكارم، الأمر المنطقي ما ذكره ابن هشام. إذا قلت لكم فلان يهمل واجباته، فلان يهمل واجباته، يهمل فعل مضارع مرفوع، واختار الإمام ابن هشام قبل قليل لتجرده عن ناصب وجازم. لاحظوا، نحن نقول فعل مضارع، ما الذي رفعه؟ ما ترك علماء النحو جزئية تتعلق بعامل أو معمول إلا وأبرزوها في غاية الوضوح. قالوا فعل مضارع مرفوع، لما؟ لتجرده عن الناصب والجازم. هذا الرأي سيمر معنا أنه للإمام الفراء، إمام الكوفيين بعد الكسائي، وكلامه صحيح، كلامه صحيح. لذلك أنا أسر من أهل العلم، من علماء النحو، أسر حين يبتعدون عن التعصب، سروري لعلماء النحو حين يبتعدون عن التعصب، هذا الذي نريده. إذا حين قال وهو خاص بالفعل وهو الجزم، نحو لم يقم. فيقم قال فعل مضارع مجزوم بلم. لو كان أمامي عالم صرف، أمامي عالم صرف، سأطلب منه أن يبين لي الصيغة الصرفية بين كلمة يهمل أو يقوم وبين لم يقم، كم عملية صرفية؟ الأصل يقوم فعل مضارع مرفوع، صحيح أم لا؟ الآن جاءت كلمة لم، انظروا، هل قال العربي لم يقوم؟ هل قال؟ إذن أمر صرفي، ماذا اجتمع معي؟ اجتمع معي ساكنان يقوم، الذي أذهب ضمة الميم لم، معي أنتم؟ لم ماذا فعلت بالحركة؟ حذفتها. الآن الميم ساكنة والواو ساكنة، ماذا فعل العربي؟ إذن بكلمة لم يقوم، لم يقم، عندنا عملية صرفية وعملية نحوية. قال والأصل في هذه الأنواع الأربعة أن يدل على رفعها بالضمة، كل لفظة لها صورة خاصة، لها علامة إعراب خاصة. قال والأصل في هذه الأنواع الأربعة أن يدل، صيغة المبني للمجهول، على رفعها بالضمة وعلى نصبها بالفتحة وعلى جرها بالكسرة وعلى جزمها بالسكون، وهو حذف الحركة، وقد بينت ذلك كله في الأمثلة المذكورة. كل هذه الأمور في غاية وضوح بينها لنا الإمام ابن هشام. الآن وعدنا الإمام ابن هشام بإنهاء كل مسألة بإعراب آية تجمع شذور هذا البحث، أشتات هذا البحث. وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. اختيار ابن هشام لهذه الآية فيها رفع وفيها جر وفيها الفتح، لاحظنا، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. كلمة لولا أداة شرط غير جازمة، لولا أداة شرط غير جازمة، دفعوا مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، الله اسم الجلالة مضاف إليه، الناس مفعول به للمصدر، مفعول به للمصدر، بعضهم بدل بعض من كل، ببعض جار ومجرور متعلقان بالمصدر، لفسدت الأرض، اللام واقعة في جواب الشرط، رابطة في جواب الشرط، فسدت فعل ماض مبني على الفتح، التاء التأنيث الساكنة، لفسدت، ماذا فعلت؟ لفسدت السماوات، فسدت الأرض، وحرك بالكسر هذا الحرف، وحرك بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين، الأرض فاعل. لدينا هنا جزئية تتعلق بأسلوب الشرط، من الآن نريد أن نلم بأطرافها. أمامي أدوات سماها عالم النحو أدوات الشرط غير الجازمة، أدوات الشرط غير جازمة، إذا، لو، لولا، كلما، هناك من أضاف لما، هناك من أضاف أما، أما أدوات الشرط. كلمة إذا تربط بين فعلين، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح. الشرط واضح؟ واضح. جاءت كلمة لولا في هذه الآية وما يشبهها. كلمة لولا ترتبط باسم مرفوع، لولا ترتبط باسم مرفوع، إعرابه مبتدأ. الآن لمح عالم النحو أن المتكلم بأسلوب لولا يطوي الخبر، يقدره، يجعله منويا، يجعل الخبر منويا في ذهنه. هنا قبل قليل أعربت كلمة دفع مبتدأ. عندكم سؤال أم لا؟ ما هو؟ أين الخبر؟ كيف يقدره عالم النحو؟ قال لولا دفع الله موجود حاصل لفسد الأرض. إذن قال هذا الخبر محذوف، ما ذكر. أظن حتى في القرآن ما ذكر، في القرآن الكريم ما ذكر. سيمر معنا حين ندرس أساليب البلاغة النبوية أن هذا الخبر إذا كان دالا على خصوصية، الخصوصية تقابل العام والكون المطلق، قال أن الخبر إذا كان هو محط الفائدة فلا يحذف. هذا سيمر بتفصيل إن شاء الله. الذي يهمنا في درسنا المسائل الآتية. أمامي أدوات شرط، أدوات الشرط تحتاج إلى أمرين، فعل الشرط والجواب. المسألة الثانية، أمامي عبارة هنا بلاغية في الآية القرآنية، عبارة بلاغية. المصدر دفع الله، لم يقل لولا أن دفع الله. انظروا إلى بلاغة القرآن، لم يقل لولا أن دفع الله، والزمان ماضي. ما قال لولا أن يدفع الله الناس بالزمن الحاضر. طب ما الفرق بين التعبيرين؟ إذا جاء التعبير بصيغة الماضي فحدوده ضيقة، وكذلك إذا جاءت الصيغة صيغة الحاضر فحدوده ضيقة. إذن ماذا أفاد التعبير القرآني دفع الله؟ متى؟ على الدوام. هذا محقق إن شاء الله، المولى يدفع عنا. ولولا دفع الله، دفع الله في الأزل، نعم، دفع الله الآن يعني حماية الله، عون الله، تأييد الله، عون الله وحمايته ودفعه ودفاعه في الماضي والحاضر والمستقبل. دفع الله مزية بلاغية من خلال استعمال المصدر، استعمال المصدر. مسألة ثالثة، إذا المسألة الأولى ما هي؟ الحديث عن أدوات الشرط. المسألة الثانية إضافة المصدر إلى فاعله. أصل الكلام لولا أن دفع الله أو لولا أن يدفع الله، هذا الأصل. معناها اسم الجلالة من حيث التركيب فاعل أم لا فاعل؟ ما نوع هذه الإضافة؟ ما نوعها؟ نوع الإضافة إضافة المصدر إلى فاعله. هذا في القرآن واسع وفي أدعيتنا واسع. نحن نقول اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ما نوع هذه الإضافة؟ اللهم أعنا على ذكرك. ما أصل ذكرك؟ أصل الكلام اللهم أعنا على أن نذكرك، على أن نذكرك، إضافة المصدر إلى المفعول به، إضافة المصدر إلى المفعول به، وهي واسعة أيضا في القرآن الكريم. أحيانا من بلاغة القرآن التعبير الواحد يصح فيه الإضافة إلى الفاعل والإضافة إلى المفعول به من بلاغة القرآن. التعبير ما تغير، الآيات الأخيرة من سورة الفرقان: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. الشاهد في كلمة دعاؤكم، ماذا قال المعربون وماذا قال المفسرون؟ قال هذا المصدر يجوز أن يضاف إلى الفاعل ويجوز أن يضاف إلى المفعول به. هذه بلاغة القرآن الكريم. الآن جانب آخر يحتاج مني ومنكم إلى تفصيل ومنهجية. انتهى من الحديث عن علامات إعراب أصلية. يا ترى كل كلام العرب مفرد وفعل مضارع عادي؟ ماذا نفعل بالأفعال الخمسة؟ ماذا نفعل بالأسماء الخمسة؟ هل تكتسب علامة إعراب أصلية؟ جاء دور ابن هشام وعلماء النحو استقصاء أجزاء كلام العرب، قالوا أمامي علامة إعراب أصلية وأمامي علامات إعراب فرعية أو ثانوية أو نائبة. كم مصطلحان؟ علامات إعراب الفرعية تقابل الأصل، علامات إعراب ثانوية تقابل الأساسية، علامات إعراب نائبة. علامات نائبة حين نقول في الأسماء الخمسة ما علامة الرفع؟ ستمر معنا الأسماء الخمسة: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ذو اسم مرفوع، ما علامة الرفع فيه؟ الواو. ما العلامة الأصلية؟ ضمة. إذن الواو ماذا قال عنها عالم النحو؟ نائبة فرعية ثانوية. هذا درسنا، علامات الإعراب، متى نجد علامات الإعراب الفرعية؟ قال: ثم قلت وخرج عن ذلك الأصل سبعة أبواب. اسم أبواب النيابة. ما اسمها؟ أبواب النيابة، مو نيابة تبع المحاكم، لا، ولا النيابة العامة، نيابة في علامات الإعراب. أحدها ما لا ينصرف، فإنه يجر بالفتحة، نحو بأفضل منه، إلا إن أضيف أو دخلته أن، نحو بأفضلكم أو بالأفضل. في بعض النسخ إلا أن أضيف، في بعض النسخ المخطوطة إلا أن أضيف، في نسخة ثالثة إلا إذا أضيف. هذا الكلام يحتاجه المحقق، محقق الكتاب، تأتيه العبارات الآتية: أول عبارة إلا إن أضيف، إن شرطية، إلا أن أضيف، صارت أن مصدرية، إلا إذا أضيف شرطية، وكلها صحيحة. أحدها قال ما لا ينصرف فإنه يجر الفتحة، نحو أو نحو بأفضل منه. مر معنا كيف ننطق بكلمة نحو. حين نقول نحو سأقدر أمثل نحو، وحين أقول نحو التمثيل نحو. هذا من خفايا الإعراب. وأقول، هذا الأصل، وأقول الأصل في علامات الإعراب ما ذكرناه، علامات أصلية. وقد خرج عن ذلك، عن ذلك الأصل، سبعة أبواب. الباب الأول باب ما لا ينصرف، وحكمه أنه يوافق ما ينصرف في أمرين، وهما أنه يرفع بالضمة وينصب بالفتحة، ويخالفه في أمرين وهما أنه لا ينون وأنه يجر بالفتحة. سيأتينا بحث في غاية المتعة، بحث في غاية المتعة. رصد علماء اللغة كلام العرب فوجدوا طائفة من الأسماء لها صبغة خاصة، طائفة من الأسماء لها صبغة خاصة ولها صوت خاص ولها إيقاع خاص ولها انسجام صوتي خاص. ما مزية هذه الأسماء؟ كيف اختلفت عن جمهور الأسماء؟ ما وجدوا لها تنوينا؟ وجدوا أن علامة الجر الفتحة. رصدوا هذه الأسماء رصدا متكاملا، لذلك في نهاية الكتاب الممنوع من الصرف، الممنوع من الصرف، بحث ممتع جدا. جاءت التسمية، من أين جاءت تسمية اسم ممنوع من الصرف؟ قال الاسم العادي متمكن في الرفع وفي النصب وفي الجر، أما هذا الاسم اختلف، له مزايا أقل، لا نجد له تنوينا. ثانيا علامة الجر الفتحة. ماذا قال سيد عم الدرس المؤلف بأمثلة؟ قال يخالفه في أمرين، وهما أنه لا ينون. كلكم يقرأ الآية القرآنية ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، بالله عليكم أخف لفظ أم لا؟ ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، أخف لفظ. قال نحو جاءني أفضل منه ومررت بأفضل منه ورأيت أفضل منه، وقال الله تعالى فحيوا بأحسن منها. بداية الآية وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، أجمل لفظ أم لا؟ أين الشاهد؟ فحيوا بأحسن منها، أجمل تعبير. الباء حرف جر، أحسن اسم مجرور بالباء، علامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة. لماذا؟ سيأتينا أنه جمع أمرين، الصفة ووزن الفعل. أحسن جمع الصفة ووزن الفعل. بداية الآية وإذا، الشرط واضح فيها أم لا؟ وإذا حييتم، حييتم بأي صيغة؟ مبني المجهول، حييتم. لا يهمني فلان الذي حي أو فلان، لذلك الآية القرآنية ماذا اختارت؟ اختارت المبني للمجهول. هل أفتش عن فلان؟ هل هو يترى مني مسلم غير مسلم حتى أقول أنت سلمت علي؟ كيف جاءت عبارة حييتم مبني المجهول؟ هذا فعل الشرط، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن. فحيوا بفاء رابطة، حيوا فعل الأمر مبني على حذف النون والواو فاعل، بأحسن هنا الشاهد، فحيوا بأحسن منها. أين نعلق منها؟ باسم التفضيل، باسم التفضيل. سيأتينا أبحاث ممتعة، هذه الأبحاث أمامي حرف جر أصلي، بما يعلق؟ بالفعل، بالمشتقات، باسم الفعل، برائحة الفعل، بحروف تدل على الفعل أو المعاني، هذه منها. آية ثانية يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. الآن ما الغريب علينا؟ يعملون له ما يشاء من محاريب، محاريب لفظ في غاية الرشاقة أم لا؟ في غاية الرشاقة. وتماثيل في غاية الرشاقة. جمع عالم اللغة فقال صيغة مفاعل وصيغة مفاعيل وما يندرج تحتها من مشابه لفظي، صيغة مفاعل وصيغة مفاعيل، يعني الجمع الذي نهايته بعد الألف حرفان، مساجد بعد الألف حرفان، أو ثلاثة أحرف وسطها ساكن، محاريب بعد الألف ثلاثة أحرف أوسطها ساكن. الآن ما صيغتها؟ قال لها صيغة خاصة في كلام العرب لا نضع لها تنوينا، وعلامة الجر فيها هنا الفتحة نيابة عن الكسرة. إذن يعملون له ما يشاء، يعملون سيمر معنا بعد قليل في درس قادم أن كلمة يعملون اكتسب علامة فرعية، صحيح؟ يعملون الفعل المضارع علامة الرفع الضمة، الآن يعملون يدرسون يؤمنون علامة فرعية، ما هي؟ ثبوت النون، ثبوت النون. يعملون له ما يشاء، علامة هذه الكلمة ما؟ على العموم، ما اسم موصول مفعول به لكلمة يعملون. ما يشاء من محاريب، كلمة من هنا اسمها من البيانية، هنا وما يشبهها من البيانية، تسبق بعموم، تسبق باسم موصول من وما ومهما، تسبق بنكرة، لذلك سماها عالم النحو من البيانية. من مزاياها أنها تتعلق بحال محذوفة. ما مزايا من البيانية؟ ما مزاياها؟ تتعلق بحال محذوفة، هذا كلام ابن هشام في المغني، سيمر معنا إن شاء الله. الآية الثالثة قال وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. الآن ما الغريب علينا؟ أسماء الأعلام، أسماء الأنبياء سبقت بإلى، معنى إبراهيم اسم مجرور على مجره الفتحة. قال ويستثنى من قولنا ما لا ينصرف مسألتان يجر فيهما بالكسرة على الأصل، إحداهما أن يضاف والثانية أن تصحبه الألف واللام. تقول مررت بأفضل القوم، مررت بأفضل القوم، ما الفرق بين فحيوا بأحسن وبين مررت بأفضل القوم؟ أفضل القوم أضيفت، الآن الفعل هل يضاف؟ لا يضاف، أنها صار عندي إيه؟ صار عندي بعد عن الالتصاق بالفعل، فمن هذا من أجل هذا جر هذا الاسم بأفضل القوم أو بالأفضل، حالتان في مسائل النحو هنا يجر فيهما الاسم الممنوع من الصرف الإضافة، والثاني قال أن تصحبه الألف واللام. دعم هذا الكلام بشاهد قرآني ختام هذه المسألة، ماذا قال؟ وقال الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، بداية الآيات والتين، بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، بدأ الكلام بقسم. عند عالم النحو أسلوب القسم له ركنان أساسيان، من أول القرآن إلى آخره، من أول كلام العرب إلى آخره، أسلوب القسم له ركنان أساسيان. الركن الأول القسم، القسم بأحرف القسم، القسم بالأسماء، القسم بالأفعال الصريحة، والضحى قسم بالحرف، والتين مقسم بالحرف، ثانيا مقسم بالأسماء يمين الله لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، ثالثا القسم بالفعل أقسم بالله، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، هي رقم واحد. أين تتمة القسم في جوابه؟ الجواب أقول جملة الجواب القسم لا محل لها من الإعراب من أي صيغة هنا، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، اللام واقعة في جواب القسم قد حرف تحقيق، خلقنا فعل وفاعل، الإنسان مفعول به، في أحسن جار مجرور تعلقان بحال وهو مضاف، تقويم مضاف إليه. ابن هشام عنده استطراد في معاني قد، هذه ندرسها إن شاء الله في درس آخر. ابن هشام حتى لا نقول ولا نعتب عليه لماذا أعطيتنا جزءا بسيطا من اسم ممنوع من الصرف، قال لنا وسيأتي بحث الممنوع من الصرف مستوفا في آخر الكتاب، بحث ممتع جدا، حتى لا نقول إن ابن هشام قصر في هذا الجانب، وعدنا بماذا؟ وعدنا ببحث ممتع، وسيأتي إن شاء الله بحث الممنوع من الصرف مستوفا في آخر الكتاب. الآن وظيفة لطالب المبتدئ يفتح صفحة من القرآن ويقول هنا علامة إعراب أصلية الضمة، هنا الفتحة، هنا الكسرة، هنا السكون، حتى إيه؟ حتى يكتمل مشوار طالب العلم مع ابن هشام ومع هذه الدروس التي فيها خير وفيها نفع. نكتفي بهذا القدر، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.